أيضا من الألفاظ يقولون لكم تحياتنا، لكم تحياتنا، أو أهدي لكم تحياتي. يقول الشيخ عبارة أو عبارة لكم تحياتنا، لكم تحياتنا، وأهدي لكم تحياتي ونحوها من العبارات لا بأس بها. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: فالتحية من شخص آخر جائزة، أما التحيات المطلقة العامة فهي لله، كما أن الحمد لله والشكر لله. ومع هذا فيصح أن نقول: حمدت فلانا على كذا، شكرته على كذا. قال الله عز وجل: وأنا أشكر لي ولوالديك. انتهى كلام العثيمين. أيضا من العبارات أيضا التي تدور على ألسنة الناس: لكم تحياتنا، أهدي لكم تحياتي، من العبارات الجائزة. أما التحيات المطلقة العامة، التحيات هذه ما تكون إلا لله.